أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس، وحلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات وحلقة جديدة من هذا البرنامج، وتتضمن بعض المصطلحات السياسية والعسكرية مع العميد محمد سعيد ملحم. يسعد مساك سيادة العميد، أهلا وسهلا فيك على أثير أمواج. أسعد الله أوقاتك وأوقات السادة المستمعين جميعا. سيادة العميد، يعني هناك الكثير من المصطلحات، منها الدستور، النظام الرئاسي، النظام البرلماني، حكومة أو التكنوقراط، الفيدرالية، ديموغرافيا، إلى غيرها من المصطلحات. دعنا نبدأ بالدستور. يعني شو يعني الدستور؟ في هذه الحرب التي شنت على سوريا ظهرت لدينا كثير من المصطلحات، خصوصا بعدما بدأت المباحثات في جنيف وكذلك في أستانا، طرحت كثير من المصطلحات، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو ملغوم. لذلك لابد من تعريف المستمعين على كثير من المصطلحات ومعناها القانوني بشكل عام ومعناها بالقانون الدولي بشكل عام. لذلك لو بدأنا كما تقولين حضرتك الدستور مثلا، الدستور طرح كثيرا كلمة الدستور أنه سيصاغ دستور للجمهورية العربية السورية، وهناك من يحاول أن يصيغ من خلال هذا الدستور أشياء لا تليق لا بالجمهورية العربية السورية ولا بالمواطن العربي السوري. إذن هو أحيانا عنوان تضليلي، لكن حقيقة الدستور لنبدأ بتعريفه. الدستور هو عبارة عن مجموعة من القواعد المكتوبة التي تحمل المبادئ والقيم المنظمة للمجتمع وتحدد حدود وصلاحيات السلطة السياسية. إذن هذا أو أبسط تعريف للدستور. كما تنظم السلطات وعلاقاتها مع بعضها مع المحافظة على حقوق وواجبات الأفراد. إذن هذا أيضا في منصور بالدستور. وينظم الدستور الأمور الداخلية والخارجية للدولة. إذن ينظم الدستور العلاقات، ما هي الأمور الخارجية أو السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة بشكل المجتمع بشكل عام. كما يحدد شكل الدولة، شكل الدولة رئاسي برلماني إلى آخره، شكل الدولة وحكومتها، وهو الذي يمثل المجتمع. إذن الدستور يصاغ من قبل هيئة تشريعية معينة وبالتالي يمثل المجتمع بشكل عام، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تعتبر باطلة حكما. إذن هناك من يحاول أن يضيف أو أن يفسر أو أن يضيف لأهداف سياسية معينة. لذلك أي كلام خارج حدود الدستور يعتبر لاغي وباطل ولا يعول عليه، وهذا ما يجري حاليا أحيانا في جنيف كما تعلمين حضرتك. وهناك دستور دائم ودستور مؤقت. هناك نوعين من الدستور، دستور دائم ودستور مؤقت. إذن الدستور الذي يحاولون صياغته الآن في جنيف يحاولون أن يصيغوه بصيغة ما لا تخطو بما يتناسب معهم هم طبعا. وسنتحدث عن الائتلاف وما معنى الائتلاف حتى الذي بسياق حديثنا أو بحلقات قادمة. إن شاء الله. بعد ما تعرفنا على الدستور، أيضا في بعض المصطلحات مثل النظام الرأسمالي الرئاسي والنظام البرلماني. النظام الرئاسي هو نظام يقوم على فصل صارم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. هذا هو النظام الرئاسي. تتمركز السلطة بيد الرئيس الذي ينتخب عن طريق الاقتراع المباشر من الشعب. إذن الرئيس في هذه الحالة يمثل له قاعدة شعبية تنتخبه، وبالتالي هو الذي يستطيع أن يقود البلاد، وهناك فصل أيضا كما أسلفنا بين السلطات، ويشكل حكومة لتنفيذ برنامجه السياسي وتكون مسؤولة أمامه وليس أمام البرلمان. في النظام الرئاسي الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان. كما هو الحال بالنظام البرلماني، بالنظام البرلماني تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان. وبحكم الفصل الصارم بين السلطات فإنه ليس للبرلمان صلاحية إسقاط الحكومة، كما أنها بالمقابل لا تملك صلاحية حله. هناك برلمانات وهناك أنظمة تستطيع الحكومة أن تحل البرلمان. هنا لا يستطيع بالنظام الرئاسي، لا يستطيع البرلمان حل البرلمان بشكل عام، لكن لا تستطيع الحكومة حل البرلمان، لكن البرلمان يستطيع حل الحكومة. يستطيع لا يستطيع بالنظام البرلمان بالنظام الرئاسي يستطيع البرلمان شو بنسميه إسقاط عن الصلاحية عن الوزير، حجب الثقة، حجب الثقة عن الوزير. نعم. تستطيع البرلمان حجب الثقة عن أي وزير؟ حجب الثقة عن الحكومة؟ لا، عن الحكومة لا، لا، لأنه هذه بس بالنظام الرئاسي بيد رئيس الجمهورية. نعم. هو الذي يشكل وهو الذي يوقع على تشكيل الحكومة. عندما يأمر الرئيس يسمي رئيس وزراء، يشكل الرئيس الوزراء الحكومة، وبالتالي الرئيس هو الذي يوقع على هذه الحكومة وتصبح حكومة مسؤولة أمام الرئيس، وأيضا طبعا كسلطة تنفيذية هي. نعم. تتجمع السلطة التنفيذية في يد واحد وهي يد رئيس الدولة، الذي يجمع بين صفتي رئيس الحكومة ورئيس الدولة. نعم. رئيس الجمهورية. يساعد الرئيس عادة مجموعة من المستشارين والمساعدين بشكل عام. هناك نظام اسمه نظام شبه الرئاسي، خليط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. نعم. نحن عندنا في سوريا يستطيع البرلمان حجب الثقة عن أي وزير من الوزراء. صحيح. إذن هم، أما الحكومة لا، لأن الرئيس هو الذي يشكلها، والرئيس منتخب بشكل عام من الشعب. نعم. يعني غير بعض الأنظمة التي ينتخب الرئيس من البرلمان، هنا الرئيس ينتخب بشكل مباشر من الشعب، وبالتالي له قاعدة شعبية معينة تماما. صحيح. هيدا بالنسبة للنظام الرئاسي. بالنسبة للنظام البرلماني، النظام البرلماني هو نظام حكم يشكل فيه الوزراء في الفرع التنفيذي في البرلمان، ويكون مسؤولا أمام هذه الهيئة، بحيث أن السلطتين التنفيذية والتشريعية متشابكة. نعم. في النظام البرلماني السلطة التنفيذية والتشريعية متشابكة، ويكون رئيس الحكومة الرئيس التنفيذي، هو الرئيس التنفيذي بشكل في النظام. ويتميز النظام البرلماني بفصل واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. إذن هناك فصل واضح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن أيضا في تشابك بين الحكومة والبرلمان. نعم، أكيد. سيد العميد، دائما نحن بنسمع ببعض المصطلحات يعني ممكن تمر يعني من دون ما نفهم شو معناها، مثلا تكنوقراط أو حكومة تكنوقراطية. طبعا هذا يعني مصطلح يتداول كثيرا، بس في كثير يمكن الناس. نعم. ما بتعرف شو يعني شو المقصود أو صحيح شو المعنى. صحيح. نعم. صحيح. أولا التكنوقراط من هم؟ هم النخب المثقفة الأكثر علما وتخصصا في مجال المهام المنوطة بهم، وهم غالبا غير منتمين للأحزاب. إذن التكنوقراط غير منتمين للأحزاب. يعني لو جبنا وزير اقتصاد يجب أن يكون دكتور في علم الاقتصاد. نعم. في كل العلوم. صحيح. والوزير الخارجي في العلوم السياسية. إذن هاي تكنوقراط. إذن وكلمة تكنوقراط مشتقة من كلمتين بالأساس، يعني تكنولوجيا وتعني العلم، وأيضا والعلم والمعرفة، وقراط وهي كلمة إغريقية معناها الحكم. نعم. إذن حكم العلماء. إذن حكم العلماء. نعم. نعم. بذلك يكون معنى تكنوقراط حكم الطبقة العلمية الفنية المتخصصة. وقت اللي بنقول حكومة تكنوقراطية هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية، التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب لا كان، وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالات الخلافات السياسية، ونحن نرى ذلك أحيانا في كثير من البلدان. عندما يصبح هناك خلافات سياسية يلجأون يقولون أننا سنشكل حكومة تكنوقراط لا يتابع على الحزب هذا ولا الحزب هذا ولا أي واحد. أوه. وبالتالي هذول عبارة عن ناس متخصصين في العلوم اللي بتغسوا وزاراتنا، وخاصة بالبلدان اللي فيها أحزاب كثيرة. نعم. نعم. نعم. أكيد. أكيد لأنه بيصير فيه خلافات فيها. نعم. بيصير فيها خلافات وبتستخدم هاي العبارة على سبيل المثال ألمانيا. نعم. ألمانيا فيها مجموعة من الأحزاب، الحزب الرئيسي قد لا يستطيع الفوز في الأصوات البرلمان بشكل عام، وبالتالي يلجأ إلى تجمع، وبالتالي يمكن يلجأ إلى التكنوقراط أحيانا، يعني يمكن أحيانا. نعم. سنتحدث عن ذلك. نعم. بعد قليل. طيب، ديموغرافيا. الديموغرافيا هي نستخدم هذه الكلمة أحيانا، نقول ديموغرافيا السكان في تحدثنا عنها في بلدنا في هذه الحرب. نعم. ديموغرافيا السكان في محافظة اللاذقية، محافظة حلب أو محافظة دير الزور أو لكن هي حقيقة هي معروفة بعلم السكان بشكل عام. نعم. وهي عبارة عن دراسة لمجموعة من الخصائص أو من خصائص السكان، وهي الخصائص الكمية والكثافة السكانية والتوزيع والنمو ولحجم وهيكلية السكان، بالإضافة إلى الخصائص النوعية، نوعية السكان، ثقافتين ومستواهن العلمي والتقني والاقتصادي والاجتماعي والآخري. نعم. نعم. ولحجم هيكلية السكان، بالإضافة إلى الخصائص النوعية، نوعية السكان بشكل عام، ومنها العوامل الاجتماعية مثل التنمية والتعليم والتغذية والثروة، وتعرف أيضا أنها الإحصاءات، يعني الديموغرافية إحصاءات السكان بشكل عام، دخل ومواليد ووفيات وغيرها، مما يساهم في توضيح التغيرات البشرية. عندما إذن ديموغرافيا السكان توضح لنا التغيرات البشرية في أي مجتمع من المجتمعات، نعم. سواء كان مجتمع ضيق أو مجتمع أوسع على مستوى الدولي، سواء كان على مستوى المحافظة أو على مستوى الدولي، بتبين لنا الديموغرافيا حركة هذا المجتمع بشكل عام. إذن الديموغرافيا هي معروفة بعلم السكان. نعم. طيب، كثير بنسمع عن مصطلح الفيدرالية أو الاتحاد الفيدرالي، يعني نعم نعم هيدي، وخاصة نحن بهالمرحلة هذه، بهالمرحلة هذه نحن نعم سمعنا كثيرا ونسمع كثيرا حتى الآن، نعم، بضرورة إيجاد فيدرالية معينة خصوصا في الشمال السوري. صحيح. وطرح هذا الأمر الأمريكيون لأهداف معروفة تماما. حتى نتكلم عن الفيدرالية بشكل عام، شوفي أحيانا فيها سلبيات أيضا ولا تلائم بلدنا نحن بالنسبة لأننا نحن كبلد. صحيح. على سبيل المثال، هي شكل من أشكال الحكم، تكون السلطات مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر، الأقاليم والوحدات بشكل عام يعني. نعم. إذن لا يوجد حكومة مركزية قادرة على اتخاذ القرارات، حكومات مقسمة. نعم حكومات، نعم. ويكون كل المستويين المذكورين في الحكومة معتمدا على أحدهما، يعني الحكومة المركزية تعتمد على الحكومات المقسمة. نعم. وأيضا تستطيع، إذن هناك تشابك. نعم. وتتقاسمان السيادة في الدولة، لاحظي هذه الكلمة. إذن هناك لا يوجد هناك حكومة مركزية تستطيع أن تملك السيادة على الدولة، إذن يتقاسمون السيادة، وهون مكمن الخطورة بالنسبة لبلدنا نحن تماما يعني. أما ما يخص الأقاليم والولايات فهي تعتبر وحدات دستورية، لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. هي بالاتحاد الفيدرالي. بالفيدراليات. نعم. نعم. نعم نعم. ويكون وضع الحكم الذاتي فيها للإقليم أو الجهات أو الولايات منصوصا عليه في دستور الدولة، بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي في الحكومة المركزية. بمعنى الحكومة المركزية لا تستطيع أن تغير أي شيء في دستور البلاد، وهذه أيضا تعتبر نقطة نقص، وخصوصا في بلدنا. عندما طرحوا الفيدرالية، إذن يجب أن يكون هناك فيدراليات معينة، وبالتالي لا يوجد قرار مركزي من الدولة، خصوصي نحن في حالة صراع وفي حالة حرب دائمة يعني مستمرة مع العدو الصهيوني. يعني منشيل الحرب هذه، نحن ستنتهي بإذن الله بالنصر، لا محالة، لكن نقول عندنا عدو. ما تظاهرت عندنا عدو، وبالتالي لا يمكن أن نكون هناك سلطة مركزية تتخذ القرار. ما تظاهرت الفيدرالية؟ نعم ظهرت، خلينا نقول ظهرت منذ أكثر من سنة 1880 تقريبا، بهذا الحدود تقريبا، أو 1890 قريب القرن العشرين تقريبا على ما أعتقد. أكيد في إلى إيجابيات وإلى كل بلد وليس. كل بلد وإلى خصوصية. نحن بلدنا لا يلائم الفيدرالية. صحيح. نحن لأسباب كثيرة جدا يعني. صحيح. نحن عشنا فترة طويلة كمجتمع متجانس، مجتمع عايش مع واحد. بعضه. صحيح. استطعنا أن نقدم الكثير استطعنا أن نقدم الكثير وننهض في البلد. إذن هناك شعب واحد من يستطيع أن ينهض بالبلد ويقدم ويصنع هذه البنى التحتية الموجودة في البلد وهذه الإمكانيات الموجودة في البلد، حتى كدنا أن نكون في مصاف الدول المتقدمة. وبالتالي إذن هناك شعب واحد، الفيدرالية ستقلل من هذه الإمكانيات ويصبح أن رؤوس ثانية قد يقولون لا لا لا، هناك بعض الأكراد، طبعا بعض الأكراد وليس كل الأكراد، هناك أكراد شرفاء مواطنين سوريين حقيقيين قاتلوا. أنا كنت ضابط في القوات المسلحة، كان معي من الأفراد وصف الضباط الأكراد المقاتلين الأشداء. صحيح. الذين قاتلوا واستشهد منهم في سبيل هذا الوطن. صحيح. إذن عندما أقول أكراد أقول بعض الأكراد، بعض الأكراد، حتى ما نظلم. نعم. بعض الأكراد قد يقولون إسرائيل ليست عدو. صحيح. إذن الفيدرالية هي شكل من أشكال الحكم، تكون السلطة مقسمة دستوريا بين حكومة مركزية وحكومات ووحدات حكومية أصغر، هي أقاليم. نعم نعم، مجموعة من الأقاليم. يعني خلينا نقول مثل عنا بسوريا محافظات مثلا، أو نعم. مو محافظات، خلينا نقول أقاليم محافظات بالنسبة للإدارة المحلية، وحدات إدارية أو وحدات، لا قرار إلى حكومة. نعم لا أنا أقصد على يعني من التشبيه، يعني أنا أقصد تشبه. نعم. الوحدات الإدارية. نعم. على مستوى الحكومة الأساسية يعني، مو. نعم. الحكومة الفيدرالية. نعم. نعم صحيح. هيدا بالنسبة ل الفيدرالية كمصطلح مستخدم. عرفنا أنه هو شكل من أشكال الحكم، تكون السلطات مقسمة دستوريا. نعم. بين. نعم. الحكومة مركزية ووحدات أصغر. نعم أصغر. نعم. فيها. نعم. بينما في مصطلح آخر قريب من الفيدرالية. نعم. هو الكوند كونفدرالية. نعم الكونفدرالية. نعم صحيح كونفدرالية. صحيح. أيدي شو يعني وشو بتج يعني في صحيح. وجه نعم. تشابه هناك ولا في اختلاف في خلاف كبير. نعم نعم. الكونفدرالية هي رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة. نعم دول مستقلة ذات سيادة والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحات لهيئات يعني هذه الدول والتي تقول الاتحاد الأوروبي أو لنقل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لكل ولاية عندها حكومتها وعندها ماليتها لكن فقط الدول المركزية المسؤولة عن السياسة الخارجية. أما ما باقي مثلا بنقول هناك يعني هيئات مشتركة بهذه الدول لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وليس كل المجالات. نعم. وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيان. يعني ما فينا نقول دولة الاتحاد الأوروبي. نعم. عبارة عن دول مجموعة دول الاتحاد الأوروبي لأن بالكونفدرالية تحترم سيادة الدول بما يوافق القانون الدولي. مثال الاتحاد الأوروبي كما أسلفنا قبل قليل هناك مثلا في برلمان الاتحاد الأوروبي. نعم. لكن البرلمانات الخاصة بالدول هي البرلمانات الرئيسية المسؤولة. يمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أن تقوم علاقاتها الخاصة مع يعني باقي الدول. كنا نقول الاتحاد الأوروبي أشبه بالكونفدرالية تماما. نعم. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كل ولاية جمهورية ولا حكومة ولا رئيس ولاية ولا برلمان ولا كل شيء يعني منفصلة تماما يعني. نعم. طبعا هذه بنقول هيك يعني هذا الفرق بين الكونفدرالية مجموعة دول بينما الفدرالية هي عبارة عن كيانات تانية موجودة ضمن الدولة. نعم. ضمن وهناك رابط بين حكومة الفدرال المكان يعني اختلاف كبير بين طبعا المصطلحين. نعم نعم. نأتي لمصطلح هو كتير نحن بنسمعه موجود عندنا ببلدنا هو الإدارة المحلية. تماما يعني هذه المداري تماما تجد مرافقة تماما تناسب السياق الماشيين فيه. نعم. تماما ممكن كتير من الناس تعرف يعني تعرف شو معناه وفي ناس يمكن ما تعرف شو معنى صحيح. الإدارة المحلية. لأن احنا عندما طرحوا الفدرالية طرحت الدولة هناك الإدارة المحلية إذا تحبون أن يكون لكم كيانات معينة ولكم مشاركة في الحكم الإداري هناك الإدارة المحلية. الإدارة المحلية صورة من صور اللامركزية الإدارية التي تقوم في جوارها على عدم اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالشأن العام من قبل البيروقراطيين في الحكومة المركزية. إذا الإدارة المحلية إذا هناك مجموعة من القرارات أو مجموعة من عملية الإدارة على سبيل المثال محافظة طرطوس. محافظة طرطوس ينتخب مجلس المدينة طرطوس أو مجلس مدينة حمص أو مجلس مدينة دمشق. نعم. ينتخب انتخاب شرعي ويصبح هو مسؤول وله كيان يعني كيان إداري يستطيع أن يتخذ كل القرارات ولكن هذا لا يمنع عندما يأتي رئيس الوزراء إلى محافظة طرطوس يستطيع لها استقلال مالي المدينة من خلال طبعا لها استقلال مالي ولا ميزانيتها الخاصة لكن يستطيع رئيس الحكومة أن يقدم مساعدات لصالح مشاريع كبيرة مركزية موجودة في هذه المحافظة. إذن هناك تتمتع هذه المناطق الإدارية بالشخصية الاعتبارية المحدد. نعم. حدود الإدارية. نعم. نحن نحدد الحدود أو تحدد بهذه الطريقة بالإدارة المحلية حدود إدارية لكل محافظة. صحيح. مثلا حدود إدارية لمحافظة طرطوس لمحافظة حلب لمحافظة حمص هناك حدود إدارية وقد تعرفنا كثيرا لهذه الحدود من خلال الأعمال القتالية التي تجري الآن. صحيح. نقول أننا ندخل الحدود الإدارية لمحافظة كذا إذن هذه هي الحدود الإدارية التي تقسم مقسمة لتطبيق نظام الإدارة المحلية نظام البلدات والمحافظات و المدينة مثلا بنقول احنا مجلس مدينة صافيطة. نعم. مجلس مدينة محردي مثلا أو بانياس يعني بأي مكان يعني لكن تابع لمحافظة معينة. نعم. طبعا هذا مطبق عندنا في سوريا. نعم. كما نعلم تمام هي الإدارة المحلية يعني في كثير مصطلحات يعني هلا في بعض المصطلحات نحن مررنا عليها في حلقات سابقة مثل الريديكالية وأيضا الليبرالية لكن البراكماتي يعني هذا المصطلح يمكن كثير يعني نسمعه كثير صحيح كثير بس ما بنفهم شو معناه حقيقة خاصة من خلال الأخبار من خلال صحيح. المحطات وخاصة بخلال تحليل المحللين السياسيين. نعم نعم نعم. بس ما بنعرف يمكن كثير من الناس ما بتعرف شو معنى البراكماتية يعني توضح لنا أكثر عن صحيح. هذا الموضوع. البركمادية هي مذهب فلسفي يعتبر نجاح العمل المعيار الوحيد للحقيقة. نعم. بغض النظر عن المبادئ والقيم. نجاح العمل أنت حقق عملك وبالتالي بدون النظر إلى القيم والمبادئ ويمثل هذا المذهب بشكل رئيسي أمريكا. نعم. نقول أن أمريكا بركمادية تماما إذن هيك الواقع وهيك صار وهيك بدنا نعمل. تماما بغض النظر عن القيم. وبتلاحظي أنت تماما بسياسة أمريكا وعلاقاتها الخارجية دائما لا تحسب حساب حلفاء إذا كانت تعتبرهم حلفاء. نعم. هم عبارة عن مجموعة من العملاء تسقطهم بأي لحظة لمقابل المشروع الخاص فيها. نعم. إذن بيعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة. طبعا يربط هذا أصحاب هذا المبدأ بين التطبيق والنظرية، حيث النظرية يتم استخراجها من التطبيق. إن هل طبقنا مثلا في سوريا كذا وبالتالي نطلع بين نظرية معينة يمكن تطبيقها في اتجاه آخر وبمجال آخر. يفضل البعض يعني تسمية البراغماتية بالعملانية أو الزراعية، إذا نحن نخترع أو نجد زرائع معينة لتحقيق سياسات معينة. نعم. حسب الواقع المفروض، إذا بيعتبروا حالهم واقعين وبالتالي إحنا شو بدنا. صحيح. بالباقي يعني إذا هاي البراغماتية خصوصا أمريكا. أنا ضربت مثال أمريكا لأنه حتى يرسخ بالأذهان نسمع هذا الكلام دائما أنه أمريكا عندها من البراغماتية أن تستطيع أن تنتقل من موقف إلى موقف مباشرة. مباشرة. تماما. إذا فينا نقول يعني البراغماتية مثل ما حكيت حضرتك هو بتعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيد للحقيقة بغض النظر عن المبادئ. تماما. المهم أنه حقق. المهم نحقق النجاح بشكل بمعنى جيد. الغاية تبرر الوسيلة. تماما يعني أقرب كلام يمكن أن نقوله. فاصل قصير ونرجع من كمل مع حضرتك. أجدد الترحيب بكم وبضيفي العميد محمد سعيد ملحم. طبعا بعد ما تطرقنا إلى العديد من المصطلحات السياسية وأيضا العسكرية، أيضا لدينا بعض العبارات سيادة العميد مثل كانتونات. يعني شو هاي الكانتونات؟ كثير كنا نسمع الكانتونات خصوصا في من لبنان كنا نسمع عن الكانتونات. نعم. الموجود. صحيح. نعم نحن كناس قريبين او نحن ملاصقين للبنان بالجوار وبالتالي ونهتم بما يجري في لبنان كدوله عربيه جارنا وبالتالي نسمع هذا المصطلح كثيرا عندنا الكانتونات. شو هو الكانتون؟ عباره عن تقسيم اداري عموما صغير نسبيا من حيث المساحه والسكان، يعني يمكن ان نعتبر المدينه كانتون. نعم. مدينه وليس محافظه. عندما تقارن بالتقسيمات الأخرى مثل المحافظات، إذن الكانتون عبارة مثل ما بنقول الإدارة المحلية لكن على صيغة أصغر بكثير بكثير، يعني قد تشمل مجموعة من السكان، قد يكون استنادا لطائفة معينة أو لأي شيء معين. كانتون. نعم صحيح. صغير يعني عبارة عن تقسيمات إدارية صغيرة صغيرة ممكن من خلالها طبعا هذه ترفع وتيرة الصراع احيانا. صحيح. لانه ما في جامع او رابط كعام بيربطها يعني. صحيح. إيه ممكن يعني. هيدا بالنسبه للكانتونات. ايضا في تعبير اخر، في عدة تعابير يعني مثل حكومه انتقاليه، حكومه ائتلاف او ائتلاف. نبدا بالحكومه الانتقاليه، شو يعني حكومه انتقاليه؟ سمعنا كثيرا عن هذا الكلام. نعم. خصوصا مع بدايه الاحداث. لحد الآن طبعا طبعا. نعم. إلى الآن. نعم. إلى الآن. نعم. عم يحلموا حلم إبليس في الجنة طبعا. صحيح. أكيد يعني. نعم. نعم. طبعا حكومة انتقالية هي حكومة مؤقتة تتشكل بعد سقوط نظام سياسي. لاحظي بعد سقوط نظام سياسي، عندما يقولون نحن بدنا حكومة انتقالية إذا سقط النظام السياسي القائم حاليا. نعم. هي معناها الحقوقي لتحل محله. نعم هذا. نعم. معناها الحقوقي يعني. نعم. بعد سقوط نظام سياسي إما بسبب انقلاب أو غزو خارجي. أما بسبب انقلاب أو غزو خارجي. نعم. نعم. وتشكل إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. إيه بتنتهي؟ بتنتهي الفترة الانتقالية عند اكتمال النظام السياسي. نحن بنضل فترة انتقالية حتى نعمل دستور ونعمل انتخابات ونعمل نظام سياسي. الله أعلم. الله أعلم. إذن هني فكروا بالحكومة الانتقالية، لذلك كان يرد عليهم الدكتور بشار الجعفري وكذلك سيد وزير الخارجية. يعني هذا كلام عبارة عن محاولة استلام للسلطة. صحيح. إذن وعندما نقول حكومة انتقالية، إذن نحن نطرح حكومة استلام للسلطة من سلطة قائمة موجودة شرعية. نعم. منتخبة كلها بكاملها بالمنتخب السيد الرئيس، وأيضا الحكومات مشكلة وتمارس عملها وهناك اعتراف دولي فيها، ويحاولون إسقاط هذا النظام السياسي ليحل محله نظام سياسي آخر، وهذا حلم أبليس بالجنة تماما من الآن وإلى أبد الأبدي. نعم. هذا بالنسبة للحكومة الانتقالية. في الائتلاف وحكومة الائتلاف وهذا التعبير كمان احنا طبعا احنا سمعناها كثير. احنا هذا طبعا هذا يعني سمعناها كثيرا خصوصي بالحرب. الحرب عرفتنا كثير بمصطلحات بدل شو يطرحوا علينا، يعني فيها نوع من التضليل الإعلامي. طبعا ليس كل يعلم كل الناس المعنى الحقيقي لبعض المصطلحات، وبالتالي هناك مصطلحات تبدأ وتنتشر، وبعد عندما يحاولون الاقتراب لتنفيذها يبدأون بتنفيذ المعنى الحقوقي إلى بمعنى الحقوقي بمعنى القانوني، يعني مثل ما قلنا قبل شوي إسقاط الدولة. نعم. أما الائتلاف مصطلح سياسي يطلق على تحالف مؤقت بين عدد من الأحزاب السياسية للوصول إلى أهداف مشتركة، تحدث عادة في البلدان ذات النظم البرلمانية عند بسبب تعدد الأحزاب السياسية فيها. عندما لا يستطيع أحد الأحزاب يعني الفوز بأغلبية المقاعد في البرلمان يلجأ إلى تشكيل ائتلاف. نعم. وهذا كما أسلفت قبل قليل في ألمانيا. طيب. في ألمانيا حتى الآن يمكن صار لهم 4 أشهر ما شكلوا حكومة لأنه ما قدروا يشكلوا ائتلاف. الحزب الحاكم أو الحزب الرئيسي فيها ما استطاع يأخذ 50% 51% من يعني مجموع السكان. ما بيقدروا بدهم يشكلوا. نعم. ولاحظ شو هالملاحظة اللي بنلاحظها كتير بيجي حزب لا يشكل مثلا عبارة عن 1% أحيانا. نعم. 4-5 أصوات منه بيعملوا كفي راجحة، وبالتالي بيصير هو يحدد مصير الحكومة. هذا مسميها طبعا هذه الائتلاف، هذا الحكومة الائتلافية. نعم. حكومة ائتلافية. تنفترض أنا عندي حزب استطاع أن يأخذ 40% مثلا، وقلنا عدد البرلمان 100 برلماني، استطاع هذا الحزب أن يأخذ 40 عضو بالبرلمان، يحتاج إلى 10 أو 11 عضو حتى يستطيع أن يكسب الأكثرية. وبالتالي يلجأ إلى الأحزاب الصغيرة وليس الحزب الرئيسي المنافس، ولا بيشاركوا بصير مش بصير حكومة وطنية بالحالة هذه، حكومة وطنية طبعا في حالات الحرب، أما في الحالات العامة بيلجأ لأحزاب صغيرة مشان هيك. وبالتالي بيحددوا الوزير اللي بدهم إياه، بيحددوا الصيغة اللي بدهم إياها، لأنه هني إذا انسحبوا 10 نواب و11 نائب تسقط الحكومة كلها. صحيح. إذا هذا بمعنى هيك. لاحظي بدي بس هيك عرج قليلا يعني. تفضل. نعم. الائتلاف المشكل حاليا بسبب الحرب في سوريا هو ظاهرة أمريكية صهيونية. ليش عم قول هيك ظاهرة أمريكية صهيونية؟ أولا بالغاية منه خداع الرأي العام بشكل عام وتضليل الحرب. يعني أصلا الحرب كلها تضليلية القائمة عندنا حاليا. صحيح. تقوم على التضليل والخداع والكذب والنفاق بشكل عام، لكن هني عم يحاولوا تضليل الرأي العام أنه هدول ائتلاف. بيصير يتخيل الواحد بالرأي العام الغربي خصوصا أنه حتى العربي أنه هدول ممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية ولهم قواعد موجودة في سوريا وبالتالي لهم حيثية موجودة، لكن حقيقة الأمر عبارة عن مجموعة من الأشخاص عينوا تعيينا وليس لهم أي حيثية. إذا نحن عنا الائتلاف عنا يخالف معايير الائتلاف اللي تحدثنا عنها في بقية الدول اللي بتشكل فيها مجموعة من الأحزاب. نعم. إذن الائتلاف هو مصطلح سياسي يطلق على تحالف مؤقت بين عدد من الأحزاب. نعم. السياسية للوصول إلى أهداف مشتركة. نعم. طبعا في أهداف مشتركة بيكونوا هني متفقين. نعم صحيح. طيب نحن كثير يعني هلا نحن في المصطلح السياسي بحياتنا اليومية السياسية، بأكلنا السياسي، بحياتنا الاجتماعية السياسي، بتعليمنا السياسي. تخبرنا يعني شو يعني سياسي؟ طبعا السياسي لو أخذناه من اللغة بمجمع اللغة العربية أو من اللغة العربية من فعل ساسة، ساسة يسوس، نقول ساسة الحصان، أي روضه. نعم. نعم. روضه صحيح. والصلاحة تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، هذا بالصلاح العام للسياسي. نعم. وعرفها الواقعيون أنها فن الممكن. يقولون السياسي هي فن الممكن بمعنى الخضوع، الفن الممكن أي تغيير الواقع السياسي موضوعيا، فن الممكن تغيير الواقع السياسي بشكل موضوعي، فن اللي حسب الإمكانية. نعم. لكن هناك من يخطئ، من يظن أنها من الممكن بمعنى أن فن الممكن بمعنى الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة. إذن مو معناته أنا فن الممكن أنا أنه خضعت لي لي لي لي لي وما عندي قدرة التغيير، لا، يبقى الاستمرار بإمكانية التغيير. نعم. تعتبر السياسي بشكل عام هي عملية صنع القرار أو القرارات الملزمة لكل المجتمع. إذن السياسة تصنع كل القرارات الملزمة لكل المجتمع، طبعا استنادا للدستور. نعم. اللي محدد كل الأشياء هذه. وللسياسة أنواع بشكل عام، هناك سياسة اقتصادية، هناك سياسة التكتل، هناك سياسة الاحتواء وسياسة الأيديولوجيا، هناك سياسات معينة، في عنا سياسات كتير لكن. نعم. بشكل عام نحن عم نتحدث بالمفهوم العام للسياسة. نعم. إذن السياسة نعم. طيب في عنا حكينا عن السياسي وفي الدبلوماسي. صحيح. يعني شو الفرق بيناتهم؟ يعني تقريبا في بعض يعني النقاط المشتركة. قلنا نحن عنا هي رعاية شؤون الدولة الخارجية والداخلية. كيف؟ نعم السياسي. السياسي. نعم. أما الدبلوماسية هي جزء من العلاقات الدولية اللي بتربط عادة الدول بعضها مع بعض. نعم. جزء من العلاقات الدولية وتشمل كافة الالتزامات المتبادلة بين الدول، بين كل دولتين بشكل عام تتمتع عام بالسيادة. نعم. يعني إذا كان هناك دولة لا تتمتع بالسيادة، خدي مثال أحيانا ممكن قالوا بزمان نشكلوا عنا ما اسمع، يعني ما حد بيسمع فيها، شكلوا حكومة تمثل الذين يحاربون الآن. نعم. ما حدا بيسمع فيها طبعا، هذه لا تمثل، ليس لها أي اعتراف وليس لها أي شيء. طبعا هني فكروا يعترفوا فيها لكن سقط هذا المفهوم من خلال قوة الدولة والحكومة السورية. إذن الدبلوماسية هي عملية تحسين أو إقامة العلاقات أو تحسين العلاقات أو الوصول إلى العلاقات لتنفيذ مصالح معينة بين الدول وبين الشعوب بشكل عام. طبعا من مهامها تعتبر وسيلة تعزيز العلاقات بين الدول بشكل عام، ولا وتبنى على العديد من المجالات الزراعية والتجارية، وتمنقول طبعا بماسي بتحقق العلاقات. لاحظي أنت السفارة في بلد من البلدان فيها سفير يمثل الدولة، في عنده مكاتب اقتصادية وسياسية وعسكرية وإلى آخره. هذه المكاتب مهمة مثلا للملحق الاقتصادي مثلا بين بدولة من الدول في نعم. السفارة، إذا مهمته تحسين العلاقات الاقتصادية بين في دولته. ملحق ثقافي. نعم. ملحق ثقافي طبعا. نعم. إذا كل واحد يقوم بتحسين العلاقات مع هذه الدول. إذا هذه هي الدبلوماسية، تحسين تحسين العلاقات بشكل عام بين الدول، وأضيف أنها تحاول منع الحروب بين الدول من خلال الحوار السياسي. طبعا سيادة العميد يعني لدينا الكثير من المصطلحات تتمر على مسمعنا، ولكن ممكن نحن ما يكون عندنا معلومات عن هذه المصطلحات. في عندنا حرب الأحباط، حرب خاطفة، حرب وقائية، حرب باردة، حرب الناعمة، حرب الاستنزاف إلى آخره من المصطلحات. نعم الأخرى. نعم نعم. ستكون محور حوارنا في حلقات قادمة إن شاء الله. بإذن الله. شكرا الله. لك سيادة العميد محمد ملحم، كنت ضيف عزيز على أسير إذاعة أمواج. أهلا وسهلا. شكرا. شكرا لك. شكرا لك ولهذه المحطة الكريمة، وشكرا للمستمعين الذين استمعوا إلينا. نرجو أن نكون قد حققنا شيئا من الفائدة في توضيح بعض المصطلحات التي نستخدمها دون علم أحيانا. أكيد. شكرا لك. شكرا لك. على حسب ودار قلبي يا أبويا راح أقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حسب ودار قلبي يا أبويا ضيعت عليه العمر يا أبويا، ده أنا ليا معاه حكايات حكايات حكايات حكايات. على حسب ودات قلبي يا أبويا، على حسب ودات قلبي يا أبويا، على حسب ودات قلبي يا أبويا. ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ما تقرب لينا احباب. موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى، ولا عمري يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي ما تقرب لينا احباب. موال موال الصبر هدى من يوم الحب مغى، ولا عمري يا عين يا ليلي يا ليلي يا عين يا ليلي ما تقرب لينا احباب. وانا صابر على المأسوف يمكن وحكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابو على حسبي وداد قلبي يا ابو على حسبي وداد قلبي يا ابو يا راح اقول لسيد سلامات على حسبي وداد قلبي يا ابو يا راح اقول لسيد سلامات طيعت علي الامر يا ابو يا وانا ليا معاك حكايات حكايات حكايات حكايات على حسبي وداد قلبي يا ابو فتاتنا لهذا اليوم كل الحكايات معكم في الاعداد والتقديم صباح ابراهيم ولكم التحيه من فريق الاعمال على الصوت لين دعتي ما يودي وياها انا ماشي الهندسة الإذاعية زمانة محمد على حسب ما يودي الريح ما يودي والإخراج رضينا سليمان وياها أنا ماشي ماشي ماشي ماشي ولا بيهدي على حسب أنا لزملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم تحية لكم التحية الأحلى والأجمل والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودام سوريا بألف خير إلى اللقاء ولا بيأتي ما عرفش إن كنت مروح ولا إمتى الهوى حيهدي ما عرفش إن كنت مروح ولا إمتى الهوى حيهدي وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع غناوينا وهي دنيا بتلعب بينا يمكن ترجع غناوينا وتكل معاك تاني يا أيام حلوة وحكايات حكايات حكايات حكايات حرضة أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرضة أبات مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرضة أبات مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرضة أبت مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرضة أبت مغلوب لا حسلم بالمكتوب ولا حرضة أبت مغلوب وحقول للدنيا دنيا أنا راجع أنا راجع أنا راجع للمحبوب ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة ونغني أغاني جديدة مليانة حكاوي سعيدة حننزل توب الفرحة يا أبويا وقول يا حبيبي سلامات سلامات سلامات على حسب ودان على حسب